ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى تنصرف المعنى، احنا نعرف المعنى بس، معنى الكلام لأنه عربي ونفهم منه حقائق، لكن ما شكل هذه الحقائق؟ ولا يحيطون به إيه؟ علما. فهمت الفرق بين الآيتين؟ ودي من أدق ما يمكن في تفسير الفرق بين ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه بما شاء. ولذلك لما أقول لكم بقى، آيات القرآن كلها محكمات باعتبار المعنى، صح ولا لا؟ لأن كلام عربي له معنى، إنما باعتبار الكيفية فيها المحكم فيها المتشابه، اللي هو ربنا بيقول فيها منه آيات محكمات من الكتاب وأخر وإيه متشابه. يبقى آيات القرآن باعتبار كيفية الحقائق اللي دلت عليها الآيات، هل هي كلها محكمات؟ قول، هل هي كلها متشابهات؟ فيها ايه؟ ها؟ محكمات وفيها متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، من هم الذين في قلوبهم زيغ؟ الممثلة والمشبهة أو المكيفة والمعطلة والمحرفة، يتبعون ما تشابه منه. فإما يقول له وجه كوجهه، أو له وجه كأي وجه، أو ملوش وجه، أو وجهه ذاته وينفي صفة الوجه. يتبعون ما تشابه، يدوع الكيفية، يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء إيه؟ التأويل. التأويل هنا معناه البحث عن الحقيقة اللي عليها الصدق، عايز يعرف الكيفية، ده معنى التأويل. لا، التأويل يعني الحقيقة التي يقول لها الكلام، وده حقيقي لما ابن تيمية يتكلم عن التفصيل. لأن أصل التأويل له ثلاث معاني، معنى الأول والثاني هو أو هما المعنيان المعروفان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة التي يقول لها الكلام والتفسير والبيان، والمعنى الثالث اسم صرف اللفظ من المعنى الآخر بدليل نقبله، بغير دليل لا نقبله، يسميه ابن تيمية تحريف، وده هيجي لنا بالتفصيل، فمش عايزين نستعجل فيه. انت حضرت المحاضرات اللي فاتت اول مره تحضر ثاني مره، عشان كده فاتك يعني ايه التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف. اي بيقولون زي اللي هو كل من بحث عن الكيفيه فشبه او عطل، شاء ان نعلم المعاني، المعاني النصوص، وشاء ان نعلم الكيفيه الاحكام الشرعيه، اما كيفيه الحقائق الغيبيه لم يشأ أن نعلمه. هو واحد يقول لك إيه؟ طب وأنا ليه ما شفتش ربنا؟ ليه يعني؟ ليه ما نشوفش كيفية العرش؟ ما ده سؤال برضه. العرش بتقول له كيفية؟ آه له كيفية. له شكل؟ العرش نعم له شكل. طب أنا ما بشوفوش ليه؟ سؤال. ربنا قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فواحد يقول لك طب انا ما بشوفش ليه؟ اه عايز تعرف بقى ما بشوفش ليه؟ ما بتشوفش ربنا ليه وتشوف الحقائق الغيبيه ليه؟ اه لانك في دار امتحان وابتلاء، استخلفك الله في ارضه واستامنك على ملكه وهو من فوق عرشه يراك ولا ترى، لانك في دار امتحان. فلو رايت الله ورايت عرشه يبقى يبطل الحكمه او تبطل الحكمه في ان يكون فيه ايمان وكفر وفي جنه وفيه نار وعذاب. الكافر هيكفر بالله ازاي هو شايف العرش قدامه وشايف ربنا سبحانه وتعالى؟ أخبرك إزاي؟ يبقى ستبطل معاني الحكمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. ولذلك قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. شوف حتى الآية بتقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه إيه؟ عشان ما يعرفش إلا إذا شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه؟ بما شاء. ما تتكلمش ولا تشهد إلا بما علمت السمع، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه مسؤول. لكن لو أنت سامع كل حاجة وشايف كل حاجة فيبطل معنى الابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى ما قدامكش غير حاجة واحدة بس، أن تؤمن بهذه الأسماء وبتلك الصفات على الحقيقة التي أراد الله، وتؤمن أنها حقائق، والاستواء حقيقة، والنزول حقيقة، والمجيء حقيقة، وكل ما ورد في صفات الله وفي أسمائه حقائق، وفي كل الغيبيات حقائق، ما كيفيتها؟ الله أعلم. الرسول قد يصف البعض الكيفيات في الجنة عشان بس

لكن الحديث هو ولذلك في الرواية هم بيحاولوا اللي يقول لك ان خلق الله آدم على صورته على صورة آدم يحاول يضعف الرواية بتاعت خلق الله آدم على صورة الرحمن. اصل هي مش حكاية الصورة بس، ده في حاجة اللي هو هتبقى اصعب من كده شوية، اللي هي قضية ايه؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. الساق في حقنا بين الركبة وبين الرجل، مش كده برضه؟ اللي هي الساق. طب في حق الخالق فيخافوا لك، معقول ربنا له ساق؟ طب معقول ربنا له يد وله وجه حتى يضع الحق سبحانه وتعالى فيها قدمه في النار؟ الاصابع لا لا نفس الكلام. فهنا دلوقتي ايه؟ فيقول لك لا لا لا، احنا نقول الساق معناها الشده، قامت الحرب على قدم وساق، يعني على ايه؟ على شده، ماشي. لكن لما يجي له الحديث يقول فيكشف الرحمن عن ساقه، هتقول كده ايه؟ فالنص هنا ما يحتملش. لو جت اول حجه تحريف، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي في حال التكوين، لو قلت معناها القدره يبقى تحريف مش تاويل، يبقى ما فيش قدامنا غير مذهب السلف الصالح، ان تؤمن بحقيقه الوصف ولا تتخيل الكيفيه لانها غيبيه. هي في كيفيه؟ نعم. ايه هي كيفيه الساق؟ ما اعرفش، ما شفتها، ما فيش مثيل عشان يسال عليها، لكن اؤمن ان في ساق، ان في استواء، ان في وجه، ان في يد. اتضحت يا اخوانا النقطه ديت؟ واضحه يا اخي؟ اذا في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. لازم النقطه تكون واضحه في اذهان طلاب العلم. الوقت احنا عايزين ايه؟ نركز الاسئله وتعالوا صدقوا، ويكون الكلام في سؤال طلب استفهام عشان يعرف معلومه. اتفضل. تليق به وياد الحق، بس هو ده القدر المشترك والقدر الفارق. ايوه. لا، الذات والصفة عند التجرد. كلمة ذات وكلمة صفة وكلمة صورة عند التجرد ما خدش منها غير قدر مشترك بس. إن لما أقول ذات آدم يبقى تخيل كيفية، ذات الحق ما عرفش أتخيله. لا، يبقى أنت ما فهمتش المحاضرة. ما أنا بقول لك يبني في القدر المشترك، ده له ذات وده له ذات، لكن عند التكييف أما أقول آدم ذات آدم. لا لا لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده، كل حاجة لازم دليل. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. اسمعني بس، أنت حاضر معانا من زمان؟ بقالك كم محاضرة؟ طيب، أنت دلوقتي بتقول لي بعد 11 محاضرة إن نقول ربنا له أذن وآدم له أذن لأن خلق الله آدم على صورته. بدا كلام؟ لا مش لازم. لا لا لا لا لا لا مش لازم. ايه اللازم اللي فيه؟ قالوا من قال خلق الله ادم على صورته فهو تاويل بلا دليل، ما فيش روايه دلت على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث اللي بيقول خلق الله ادم على صورته لا تضربه، خلق الله ادم على صورته، فهل صوره العبد او صوره الرب سبحانه وتعالى؟ فاللي بيقول صورة آدم ما ينفعش، خلق الله آدم على صورة آدم دي ما فيش أصلا، والكلام ملوش معنى. إنما خلق الله آدم على صورته أي كرمه واستخلفه في أرضه، فجعل قدرا مشترك عشان يقوم بالاستخلاف، إن ده له ملك وله استخلاف وله سمع وما شابه ذلك. أما في القدر الفارق، والمقصود بالقدر الفارق أي الصفة عند التقييد وعند التخصيص. فلما أقول سمع آدم وسمع الحق كلاهما له سمع عند التجرد وعند العموم والاشتراك، لكن عند التخصيص سمع ادم يبقى ايه؟ ها؟ قول. هو يقول نفسه سمع ادم يبقى ايه؟ انت ليه قافل دماغك مش عايز تفهم؟ بقول سمع ادم يبقى ايه؟ اسمعني يا ابني، رد علي، سمع ادم يبقى ايه؟ اذن، سمع الحق. تعرف تتخيل الكيفيه؟ مش كلام محتاج، ده كلام يقع على الفطرة السليمة من غير أي إشكال. لكن هو الإشكالية إن بعض إخواننا الشيطان يحاول يقرب له المثل في هيئة شبهات علشان إيه؟ يعني يصحح قول فلان أو أبدا، هو الحديث واضح ومش محتاج. وعند التحقيق بل في واحد عمل بحث أكثر من حوالي 1200 صفحة على حديث السور، 1200 صفحة. قعد يبحث ودور في الآخر رجع ليه الحديث زي ما ورد عن النبي عليه السلام، قال لا يمكن أبدا أن يأتي خلق الله آدم على صورة آدم ودوري على العالم، مش ممكن. أيوة أي بحث في المعنى المجرد، اسمه في المعنى الايه المجرد، المعنى المجرد عن الإضافة، القدر المشترك. ما هو المعنى المجرد يعني ما هو لك المعنى القدر المشترك او المعنى المجرد، هذا يعني ان الاخ اللي يقول لك اللي عايز يوضح يبقى لسه عنده ما وصلتلوش يعني ايه معنى مشترك او اللفظ المشترك. قل ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فانت عايز تنفي القدر الفارق، تقول خلق ادم على صورته تنفي القدر الفارق، ابدا. في فرق ولا مفيش؟ في فرق بين سمع ادم وسمع الرب، في فرق بين بصر ادم وبصر الرب سبحانه وتعالى، استواء واستواء، الملك والملك. وليس هذا في مطلق كل ما يخص ادم عليه السلام، انما هذا برضو في القدر العام او مجمل ما ورد ادم عليه السلام، لان ادم من صفات الكمال فينا كبشر سلامه الجهاز الاخراج. لو واحد ما عندوش قدره على الانجاب مش هيبقى عيب فينا؟ فما ينفعش انك انت تعممها وتقول خلق الله ادم على صورته، افهم من ذلك باللزوم ان كلمه خلق الله ادم على صورته يبقى صوره الحق سبحانه وتعالى انه قد يتخذ ولدا. واضحه النقطه ولا مش واضحه؟ بس وبعدين اقول لك الكلام اخ بعد والله بعد بحث طويل اقول لك تعبت يا شيخ وقعدت ابحث وادور، قلت له وصلت لنتيجه ايه؟ قال لي الراي اللي انت ذكرته، خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك وليس في القدر الفرق، المعاني العامة المشتركة، هكذا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده توحيد الأسماء والصفات. ممكن تبقى نقول لو لم نقل أعلى أن لما رجع حاجة يبقى ممتاز مثل الإنسان فنوعها ترى وتصور وتسمع لكنها بغير عين ولون. اه يعني هو ده بقياس الأولى، ما هو زي ابن تيمية لما ضرب مثلا الروح بقياس الأولى، إذا كان أصلا الروح اللي فينا حية عالم مدركة تصعد وتهبط وتدخل ومش عارفين كيفيتها، حد يعرف يوصل يصف كيفية الروح؟ طيب هذا مخلوق فينا ونعجز عن تكييفه، يبقى عجزنا عن تكييف الخالق من باب ايه؟ اولى، مع ان ربنا له صفات واحنا له صفات. الجنة فيها حور عين، هل نساء الجنة زي نساء الدنيا؟ ما دي لها عين ودي لها عين، وده لها بصر ولها بصر، وده سمع وسمع وكل الاوصاف. لكن هل دي زي دي في الكيفية؟ في قدر مشترك. ولكن حور العين على صورة نساء الجنة، على صورة نساء الدنيا، معلوم أن هذا في الأوصاف المشتركة العامة، لكن في الكيفية قول يا أخوان اللي هناك ما بيولدوش، اللي هنا بيخلف، اللي هناك ما بيحبش، اللي هنا بتعمل مشكلة كل شهر، خد بالك إزاي يعني انتوا عارفين. فأنا بتكلم على أساس الكلام واضح، مش محتاج إن احنا يعني نحاول نبرر قول في هذا. ولذلك في احد الاخوه الله يكرمه الاخ اسمه محمد سرور عمل رساله جميله جدا عن الشيخ الالباني، يا ريت برضه هذه الرساله تحرصوا عليها، لان من اعظم العلماء اللي في القرن اللي احنا موجودين فيه وراجل كان محقق ومخلص الشيخ الالباني الله يرحمه. الشيخ الالباني رحمه الله احنا اعتمدنا في قضية الحكم على الحديث على شغل الشيخ الألباني، مع ان واحد يساعد في الحكم عشان ما يجيش واحد الشيخ الألباني حكم بكذا فيجوا هم بعد كده ايه يقول لك لا اصل الشيخ فلان ضعف بالك ازاي. طيب احنا قلنا طيب في اثنين ثلاثة مع الشيخ الألباني عشان يراجعوا شغل الشيخ الألباني ويحقق، وان كان احنا واثقين جدا في شغل الشيخ الألباني، لكن كل واحد يعني يؤخذ من كلامه ورد. فالاخ ده عمل رسالة عن الجانب الاعتقادي في حياة الألباني 750 صفحة، وكتب بناء على دراسة علمية ومعتقد سلفي، ان الاخ كان بيحضر لنا تقريبا على ما اعتقد في معنى الدعاء من 12 سنة او 13 سنة، وانا واثق ان الاخ ده فاهم كويس، فكتب كلام طيب جدا وطبع الكتاب في مجلد كبير. فبعض الناس المحبين للشيخ الالباني الاخ بيتكلم ان لقى حاجة في كلام الشيخ الالباني غير اللي عليه الجمهور او حاجه زي كده او الشيخ الالباني اجتهد فيها